الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يخبر سبحانه وتعالى أن القسم الثالث من أقسام الذين لهم الحق في الفيء قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر الله تبارك وتعالى أن الفيء الحق فيه لهؤلاء، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه أول طائفة من المسلمين هم أحق بالفيء، وهو هذا ما يغنم من الكفار دون تحريك يعني الجيوش إليه. فبدأ الله تبارك وتعالى بفقراء المهاجرين، ثم ثنى الله تبارك وتعالى بالأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار مدينة والإيمان، من قبلهم أي من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمدحهم الله، مدح الله الأنصار بهذه الصفات العظيمة التي اتصفوا بها من محبتهم إخوانهم الذين يأتون إليهم من خارج المدينة، وكذلك من أن صدورهم سليمة ما فيها أي حسد وأي بغض وأي كراهة مما أعطاهم الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة أعطى المهاجرين، وكذلك أنهم يؤثرون على أنفسهم بالخير، يعطون إخوانهم يعني المهاجرين ولو كان بهم خصاصة شدة حاجة إلى هذا الخير فإنه يقدمونه لغيرهم. قال جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. ثم قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم، يعني الذين جاءوا بعد ذلك من التابعين، من تبع هؤلاء بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين جاءوا بعدهم بصفة عظيمة جدا تدل على أنهم جسم واحد، رابطة واحدة، هم وإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان من المهاجرين والأنصار. يقولون أي داعينا ربنا، يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيدعون لإخوانهم من المهاجرين والأنصار، وأنهم يدعون لهم بالمغفرة، يا ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أمر عظيم، وكونهم يدعون لمن سبقهم من المهاجرين والأنصار يدعون لهم بالمغفرة دليل محبة ودليل لحمة وعطف ودليل تقدير هؤلاء الذين نصروا الله تبارك وتعالى ونصروا الدين. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم محبة هؤلاء دين، فقال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فمن أحب الأنصار يحبهم لله تبارك وتعالى أنهم نصروا الله ورسوله، ومن أبغضهم لا شك أن هذا من بغضه لله ولرسوله وبغضه للدين. فالذين أحبوا والمهاجرين الذين قاموا مع النبي هذا القيام ووقفوا معه وتحملوا ما تحملوا المهاجرون، لا شك أن هذا من الدين، محبة هؤلاء. فدعوت هؤلاء، أن هؤلاء يدعون لإخوانهم من المهاجرين والأنصار فيقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. قالوا إخواننا وهم سبقونا بالإيمان، فهم أشرف وأفضل وأعلى. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل، تتم دعائهم لله تبارك وتعالى أن يا ربنا في قلوبنا غل، الغل الحسد البغضاء الإحنة للذين آمنوا أيا كانوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، يا ربنا إنك رؤوف رحيم، يعني بنا بعبادك. فمن رأفته ورحمته أن يجعل قلوب أهل الإيمان متحدة ومتحابة، لأن هذا من رأفة الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده، لأنه لو تنافرت هذه القلوب فهذا دليل سخط وغضب لهم من الله تبارك وتعالى وعقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. فهم يعني يستكينون الله تبارك وتعالى ويدعونه بهذا الدعاء ليجعلهم الله تبارك وتعالى يعني محبين لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. فهؤلاء كذلك أخبرت سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين لهم هذا النصيب في فيء المسلمين. فالذين لهم نصيب الفيء المهاجرون، ثم الأنصار، ثم هؤلاء الذين جاءوا بعدهم متصفين بهذه الصفات. إذا اتصفوا بهذه الصفات، مفهوم هذا أنه إن لم يتصفوا بهذه الصفات فلا نصيب لهم في هذا الفيء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم شرع فاصل يعني من السورة يبين الله تبارك وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات مواعظ عظيمة من الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة، سورة الحشر. أولا بدأ الله تبارك وتعالى هذا الفاصل من هذا المواعظ في آخر السورة بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يخبر سبحانه وتعالى بأن هذا القرآن بهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المواعظ وهذا الوعد وهذا الوعيد، فالقرآن فيه هذه الموعظة وهذا الوعد وهذا الوعيد، وعد الله تبارك وتعالى بالفوز والجنة والمغفرة والرضوان، وهذا يعني الأمر العظيم الفوز العظيم لمن سار على طريقه واتبع صراطه المستقيم، وكذلك شأن المنافقين الذين يعني أحبوا أن يؤازروا إخوانهم اليهود ويمنعوهم من يعني الانصياع لأمر الله تبارك وتعالى يعني الكون القدري النازل بهم. قال جل وعلا ألم تر إلى الذين نافقوا، يعجب الله تبارك وتعالى يعني رسوله من حال هؤلاء المنافقين. نافقوا، وكان على رأس هؤلاء الذين فعلوا هذا الصنيع عبد الله بن أبي. والنفاق قيل إنه مأخوذ في اللغة من نافقاء اليربوع، اليربوع منافق. هذه الدويبة في طريقة هروبها من يعني عدوها من الصيد، فإنها تصنع لها جحور ظاهرة وتجعل سرب وجحر مخفي ولا تفتحه ظاهرا، هذا الجحر الذي تهرب منه في النهاية، وتجعله قريب من يعني متداري بشجرة أو بنحو ذلك، فإذا جاء من يصيدها وقفل عليها يعني هذه الجحور الظاهرة، فإنه يفاجأ بعد ذلك أنها تخرج من يعني جحر لم يكن ديت، وإنما كان مستور بطبقة من التراب رقيقة يقفز منها اليربوع ويخرج، فسمي أنه منافس، يعني يفعل عمل في الظاهر ويخفي أمر يعني آخر يعني في الباطن مخفي. استعير هذا يعني إلى فعل اليربوع هذا بفعل هؤلاء المنافقين، فإنهم يظهرون يعني أنهم مسلمون يشهدون لله لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلون مع المسلمين يخرجون معهم، قد يتصدقون أمام الناس، ولكنهم في ظاهر الأمر هم كفار يخفون كفرهم، كما قال تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فهؤلاء المنافقون وقد كانوا في المدينة، وظهر النفاق بعد بدر، عبد الله بن أبي لم يدخل في الإسلام قبل بدر، وإنما لما انتصر المسلمون في البدر قال أرى أن هذا أمرا قد توجه، ورأى أن عامة يعني الخزرج دخلوا الإسلام والأوس دخلوا الإسلام، فدخل في الإسلام وأبطن كفره حفاظا على نفسه ومكانته وماله وكذا، ولكنه بدأ يعني يحارب الإسلام في الخفاء. فمن ضمن حربه لله ورسوله أنه يعني وقف مع اليهود لهم بني النضير، قال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، إخوانهم هنا ليس في النسب وإنما إخوانهم في الكفر، في الكفر ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب اللي هم بنو النضير وهم من أهل الكتاب لأنهم يهود منسوبين إلى التوراة وأنها كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على موسى، سماهم الله تبارك وتعالى بهذا الاسم وإن كانوا هم لم يقيموا يعني أحكام التوراة، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. أرسل عبد الله بن أبي إلى بني النضير لما حاصرهم النبي صلى الله وسلامه عليه وقال لهم اثبتوا في أماكنكم، اثبتوا في يعني في دياركم أرضكم، احنا معكم، وإذا أخرجكم النبي سنخرج معه، لئن أخرجتم أي من المدينة أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم لنخرجن معكم أي مصاحبين لكم من يعني بلادنا كذلك نصاحبكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، نطيع فيكم أقصد بالأحد النبي صلى الله عليه وسلم، يطيع فيهم بأن يسمح له وأن يمكن النبي ويمكن المسلمين من أن يخرجهم من أرضهم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، إن قاتلكم النبي لننصرنكم يعني سنقف معكم يعني صفا واحدا نكون معكم يعني في حربكم للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن قتلتم لننصرنكم، وقولهم هنا وإن يدل على الشك أنهم يعني لن يقاتلوا، لكن إن قاتلوا إن حصل القتال فإنهم سيكونون معهم، لننصرنكم أي بأنفسنا بأموالنا بسلاحنا، قال جل وعلا والله يشهد إنهم لكاذبون. الله تستهزئ بهؤلاء المنافقين الجبناء الذين يقولون هذا والحال أنهم على غير هذا، الله يقول والله يشهد، وشهادة الله تبارك وتعالى لا شك هو الله الرب العليم سبحانه وتعالى بأسرار خلقه والعليم بالغيب سبحانه وتعالى، ويشهد هنا شهادة وينزلها ويخبر بها سبحانه وتعالى إنهم يعني إن هؤلاء المنافقين لكاذبون فيما قالوا، كل كذب كل كذب في كلامهم هذا لي ويعني توريطهم لإخوانهم اليهود، والله يشهد إنهم لكاذبون. قال جل وعلا لئن أخرجوا لا يخرجون معه. لئن أخرجوا يعني أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من المدينة لا يخرجون معهم، سيبقون في أرضهم لهم المنافقين ولن يخرجوا معهم. ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. ولئن قوتلوا كذلك اقتحم النبي عليهم حصونهم وقاتلهم فإنهم لن يقاتلوا مع يعني إخوانهم اليهود. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. يعني ولو حصل أنه إن نصروهم وقفوا بالفعل معهم وأرادوا أن ينصرونهم، قال جل وعلا ليولن الأدبار، ومعنى تولية الأدبار مع أنهم يفرون ويعطي دبره يعني من يحاربهم، ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. والمولي لدبره لا يمكن أن ينصر ثم لا ينصرون. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن يعني السبب في هذا، قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم يعني أيها المسلمون أشد رهبة في صدورهم من الله. رهبة الخوف، الخوف العظيم جدا، فيصور الله تبارك وتعالى خوف المنافقين من المسلمين ومن سيوفهم أنهم يرهبونهم أكثر مما يرهبون الله سبحانه وتعالى. فإن هؤلاء المنافقين لم يقيموا لله تبارك وتعالى في أنفسهم يعني وقار ولا وزن، ولا خافوه سبحانه وتعالى ولا عظموه ولا علموا أنه معهم وأنه مراقب لهم سبحانه وتعالى، وأن عقوبته هي العقوبة وبطشه هي البطش وقوته هي القوة. فكيف يخاف يعني العبد من مخلوق ولا يخاف من الخالق سبحانه وتعالى؟ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فهذا من عدم فقههم، والفقه هو الفهم يعني الفهم العميق والدقيق. لو كانوا يفهمون، لو كانوا يفهمون فهما دقيقا يفقهون لما خافوا المسلمين أعظم من خوفهم من الله تبارك وتعالى، بل كان ينبغي أن يخافوا الله تبارك وتعالى أعظم من خوفهم من كل أحد من الناس. فإن الله تبارك وتعالى هو أهل التقوى الأحق بأن يخاف سبحانه وتعالى، فإنه مطلع على أسرار خلقه أسرار عباده سبحانه وتعالى، وهو القدير القادر عليهم سبحانه وتعالى بكل أنواع القدرة، ما يعجز الله تبارك وتعالى شيء. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة على غير حقيقته. فالشمس كانت تسمى الإله، يسمونها الإلهة، وهي ليست إله، وإنما هي مخلوق، الله ربها سبحانه وتعالى هو خالقها هو مدبرها جل وعلا. وهذه الأصنام التي يسمونها الآلهة يسموها آلهة وليست آلهة، وإنما هي أسماء أطلقوا عليها هذه الأسماء وليست على الحقيقة آلهة، أشكار، أحجار، كواكب، نجوم، ملائكة، إنس، جن، كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى لا يستحق هذا الوصف. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنما هو الشأن والحال لا يكون إلا إلها واحدا، والله هو الإله الواحد، لأنه خالق الخلق كله مدبر الأمر كله هو المتوكل بكل شيء، فهو الذي يستحق وحده أن يكون الإله. فلا إله إلا هو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أمر من الله تبارك وتعالى أن ينظر، أن تنظر كل نفس فيما قدمته لغد، وذلك أن كل ما يفعله الإنسان هو يقدمه، يقدمه لأنه سيجده أمامه من خير وشر. كل فعل الإنسان صغيره وكبيره هو يقدمه لأنه سيجازى عليه، فهو مقدم ليوم الحساب. فإن كان خيرا فهو سيفرح به الفرح العظيم جدا، وإن كان شرا فسيسود وجهه عندما يلقاه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، هذا الذي قدمت، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، فالله يخبر بأن كل نفس ستجد ما قدمت، ومعنى أنها قدمت عملت ولكن الله يحصيه ثم يجابه كل إنسان بعمله الذي عمل صغيره وكبيره. يقول المجرم يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب اللي هو كتاب أعمالهم الذي سطرت فيه هذه الأعمال، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا في يوم القيامة للحساب ولا يظلم ربك أحد. فالله سبحانه وتعالى يأمر كل نفس بأن تنظر ما الذي قدمته للغد، ما الذي قدمت من الخير والشر، فإذا كان الإنسان قد قدم الخير سيفرح به وسيجازى على كل ذرة عملها من أعمال الخير، وإن كان قدم شرا فسيحزن له وسيبتئس به وسيتورط فيه، خلاص يرتهن به كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إعادة لأمر التقوى وتأكيد له وترتيب أمر آخر، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تذكير بتقواه سبحانه وتعالى وتأكيد لهذا المعنى معنى التقوى، لأن على التقوى صلاح الأمر كله، التقي هو الصالح، لأن من كان يخشى الله تبارك وتعالى ويخاف عقوبته ويختار العمل الذي ينجيه من عذابه سبحانه وتعالى فيأتمر الأوامر وينتهي النواهي، خلاص التقوى هي رأس الأمر كله. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، الخبرة هي العلم الدقيق، العلم بخفايا الأمور، وقال خبير بما تعملون يعني أنه عليم علما يعني بكل أسراركم بكل دواخلكم كل الذي تعملونه فإن الله خبير به، عليم علم تام به كيف كان ومتى كان، سواء كان هذا العمل عمل ظاهري يظهر على الجوارح أو عمل خفي يخفيه الإنسان في قلبه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فالله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فكل ما يعمله الإنسان سواء كان عمل القلب وهو خفي أو عمل الجوارح الذي يظهر عليه عمل اليدين عمل العين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن الله خبير به سبحانه وتعالى. كل جارحة من جوارح الإنسان تكسب عمل الله سبحانه وتعالى عليم به، إن الله خبير بما تعملون. وهذا يعني تذكير بهذه الحقيقة التي هي أعظم واعظ، أعظم واعظ أن يعلم العبد أن ربه سبحانه وتعالى مطلع عليه وعليم بكل أعمال، كما قال تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، كنا الله سبحانه وتعالى عليكم أيها الناس شهودا حاضرين، فالله حاضر سبحانه وتعالى إذ تفيضون فيه يعني عند مباشرتك وعملك لهذا العمل، فالله معك سبحانه وتعالى، الله مع قلبك في حركته مع رجلك مع قدمك وين تذهب أين تكون. لم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، الله سبحانه وتعالى هذه صفته هو القائم على كل نفس بما كسبت، فكل نفس تكسب من خير وشر فالله تبارك وتعالى قائم عليه، معنى أنه مطلع عليها سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه جل وعلا. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وهذا هو الذي يصل بالإنسان إلى الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عبد الله تبارك وتعالى وهو معتقد بأن الله مطلع عليه في كل أحواله، في ليله، في نهاره، في شهوده، حضوره، جهرته أمام الناس، في غيبته، في سره، لا شك أنه إذا قدر يعني مقام الله تبارك وتعالى استقام على أمر الله تبارك وتعالى. إذا علم أن الله، الله الرب، رب السماوات والأرض الذي يأمر ليطاع ويؤاخذ بالذنب، إذا علم هذا وقدر هذا لا شك أنه يحسن عمله كله، لا يبقى عمل إلا ويحسنه. وقال النبي فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اعلم أن الله تبارك وتعالى يراك ويطلع عليك. ثم قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بيان من الله تبارك وتعالى نهي لعباده أن يكونوا كالذين نسوا الله، والذين نسوا الله هم الذين كفروا به وازدروا أمره وتركوه وخلفوه خلفهم ظهريا. فهؤلاء نسوه ليس نسيان يعني عن الذاكرة، وإنما إهمال وترك وتضييع. فأمر الرب تبارك وتعالى وشأنه وشأن بالوعيد الشديد بالعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة بالنار التي يتوعد الله تبارك وتعالى بها ويحذر منها عبادة، كما قالت وهذه النار يصفها الله تبارك وتعالى بهذه الأوصاف العظيمة، يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه النار التي يتهادد الله تبارك وتعالى ويتوعد بها من كفر به، ومثل قوله تبارك وتعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ويقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هذا يخوف الله تبارك وتعالى به العباد عندما يصور لهم النار التي يتوعدهم بها بهذا. فهذا القرآن النازل بهذا الوعيد الشديد لمن خالف أمر الله تبارك وتعالى، وبالوعد العظيم لمن سار على طريقه. هذا القرآن لو نزل على هذا النحو وخوطب به الجبال الصم تتصدى من خشية الله تبارك وتعالى، إذا هددها الله تبارك وتعالى بهذا التهديد وتوعدها بهذا الوعيد وأخبرها بأنه يجب عليها أن تفعل كذا وإلا كان كذا، لكانت هذه الجبال مع صلادتها وصلابتها كانت تتقطع ويعني تنهد من هذا. وهذا من العجب، فالإنسان يعني الذي أعطاه الله تبارك وتعالى القلب، العقل، السمع، البصر، وخاطبه الله تبارك وتعالى بهذا بما يعقل وبين له وهدده هذا التهديد وتوعده ووعد أهل الإحسان بما وعد به، لكن كثير من الناس قد ألقى أعطى ظهره لذلك وانصرف عن أمر الله تبارك وتعالى ولم يأخذ يعني هذا الخطاب محمل الجد، ما أخذه على محمل الجد ولا علم أنه صدق وكذبه وتركه، فأمر عظيم. فالله يقول هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، خاشع ذليل، متصدعا تصدع تشقق، يعني أنه تنشق صخوره من خشية الله، من خوف الله تبارك وتعالى. فانظر هذا الجماد يعقل أكبر وأعظم من عقل الإنسان، ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد جعل الجمادات إدراكات، فالجماد يدرك. وقد جاء في هذا يعني النصوص الكثيرة، خوف الله تبارك وتعالى، أن ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال تبارك وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كان الحصى يسبح في يد النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي مر على أحد قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه نسب الحب إليه. ولما ركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه صعد عليه كان هو وبكر وعمر وعثمان فرجف الجبل بهم فقال النبي ضربه برجله وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان النبي يخطب إلى جذع صلوات الله وسلامه عليه ثم لما تركه وتحول عن هذا الجذع إلى منبره حن الجذع وكاد ينشق وأخرج صوت هائل كصوت الفصيل عندما يبكي على أمه حتى إن النبي نزل من خطبته وأخذه وضمه صلوات الله وسلامه عليه وظل يهدهده إلى أن سكن. فهذه الجمادات لها إدراكات يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث الأرض أخبارها يوم القيامة بأن ربك أوحى لها. يقول النبي تقول يقول كل بقعة في الأرض صنع علي كذا وكذا يوم كذا وكذا، فتعرف الوقت والتاريخ والعامل الذي عمل عليها. فهذا الذي الإنسان الذي عمل عليها هذا الخير والشر تشهد له. ويقول النبي في المؤذن إن المؤذن إذا أذن فإنه يشهد له كل شاخص يوم القيامة، كل شيء شاخص يعني الشخوص اللي هو البروز على الأرض كشجرة بارزة على الأرض أو صخرة بارزة، هذه تشهد له يوم القيامة أنها تقول سمعت هذا فلان ابن فلان هذا يؤذن هذا الأذان وقد وصل صوته إلى هذا المكان. فهذه لها إدراكات، كل الجمادات هذه لها إدراكات. فيخبر سبحانه وتعالى أنه لو خاطب هذا الجماد خاطب الجبل الأصم الصلب الصلد خاطبه بهذا الخطاب، يعني كان هذا الخطاب موجه إليه، وهذا التهديد والوعيد والوعظ الموجود في القرآن موجه إلى هذا الجبل، كان اندك، كان على طول خشع، ومعنى خشع خضع لله تبارك وتعالى وذل وتشققت صخوره. لكن الإنسان الكافر مجرم، مجرم يسمع كلام الله تبارك وتعالى ويستجيب هذا ولكنه لا يستجيب أبدا، قلبه أكثر يعني صلابة من الصخر، كما قال تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر يهبط من علو إلى سفل خوفا من الله تبارك وتعالى. لكن الكافر غير هذا، الكافر على غير هذا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال كهذا المثل الذي يضربه الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان الكافر في غلظه وشدته يعني أشد يعني قسوة من قلب الجبل، الجبل ألين من هذا. ولو أن الكلام وجه إليه، هذا الكلام موجه إليه والقرآن هذا موجه إليه لكان حاله غير هذا الحال. فانظر الفارق الهائل بين الكافر وبين الصخور. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعل الإنسان إذا ضرب له هذا المثل الذي يضربه الله تبارك وتعالى يتفكر في الأمر ويقول كيف لا أتعظ وكيف لا أخاف، والله تبارك وتعالى يتوعدني ويتهددني هذا التهديد إن خالفت أمره وعصيته، كيف ما أتفكر في هذا. والحال أن كل ذي عقل وذي فكر لابد أن يعلم أن يعني إذا هدده الله تبارك وتعالى أن يخاف، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا كلام الله لرسوله، هذا الرسول نفسه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالذي عصى الله تبارك وتعالى وخرج عن أمره تحت الوعيد هذا الشديد، فلعله يخبر الله تبارك وتعالى بأنه يضرب هذه الأمثال. قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم جاءت هذه الآيات الأخيرة، الثلاث آيات الأخيرة، جمع الله تبارك وتعالى فيها بيان بعض صفاته، تعريفا منه سبحانه وتعالى، تعريف العباد بصفاته سبحانه وتعالى، وأنه بهذه الصفات أهل لأن يتقوه وأن يعظموه وأن يخافوه وأن يجلوه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: هو الله الذي يخاطب بهذا والذي أنزل هذا القرآن على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. هو الله، الاسم الأعظم هذا، الله الإله الذي لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الذي لا إله إلا هو، لا إله معه قط، وكل من ادعيت له الألوهية باطل، إما إذا ادعاها لنفسه فكذاب، وإذا ادعاها له من يدعيها كذاب، كذب في هذا وافترى. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الذين قالوا لله ولد، لأنه لو كان له ولد لكان إلها، لكان إله مع الله، لأن الولد صنو أبيه، من شابه أباه فما ظلم، فكيف يكون له ولد ولا يكون مثله؟ إذن يكون مثله، يكون للند له، كما هي مقالة النصارى عليهم لعنة الله، فإنهم يقولون إن عيسى إله من إله، وابنه وابنه البكر، وهو هو ذاته ذاته، فعله فعله، يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وكل الصفات، يعني كل صفات الأب هي في الإبن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك كل من نسب الولد إلى الله تبارك وتعالى فإنهم يقولون بأن يعني صفاته صفات أو له هذه الصفات. إلا العرب المشركين فإنهم قالوا إن الملائكة بنات اختارهم الله وهم بناته، لكنه ليست لهم كل صفاته، لهم بعض صفاته. قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، هو أنت تملكه لكن هو لا يملك الملك مع الله تبارك وتعالى. فكل هذا كذب. هؤلاء الذين افتروا ما قالوا في عيسى اليهود، في عزير مشرك العرب، في مقالتهم في الملائكة، الأمم الوثنية فيما قالوه في من عظموهم من البشر، فإن النصرانية إنما هي مضاهاة لما يعني قاله يعني بعض الوثنيين في هذا، كما قال تبارك وتعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. فقضية التثليث وأن الله ثلاثة إنما اخترعها النصارى وأخذوها من بعض الأمم الوثنية في الهند، أخذوا قضية التثليث منهم وهم أطلقوها على عيسى عليه السلام، فقالوا عيسى ثالث ثلاثة، الله الأب والابن وما سموه بروح القدس، كلهم إله واحد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فها كل من ادعى الإلهية أن هناك إله مع الله، إله يؤله ويعبد مع الله تبارك وتعالى، كذاب، كذب، افترى هذا كلام قالوه بألسنتهم، لا دليل عندهم ولا سلطان عليهم به. وكذلك كل من جعل مع الله إله آخر وإن لم يعطيه كل صفات الرب سبحانه وتعالى وإنما أعطاه بعض حقوقه فألهه لهذا، كمن عبد الأصنام والأشجار والأحجار وكذا وكذا، رأوا أن هذا لهم خير، أن هذا فيه خير، في هذه أتاهم خير من هذا، وأنهم لا بد أن يهلوا هذا ويشكروا هذه المخلوقات على هذا النحو، وجعلوها معبودات لهم لأنهم يرون أنها تأتيهم بالخير. والحال أن هذه وإن كان في بعض هذه الأشياء خير، الله خلق فيها الخير، لكن ينبغي أن يشكر من خلقها ومن أقامها، كما قال تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من آياته، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالشمس فيها نفع عظيم، توقف حياة الناس في هذه الأرض على حرارتها وضوئها والخير الذي العميم الذي يأتي إلى الأرض منها. وكذلك القمر فيه خير عظيم، فجماله ودورانه حول الأرض. أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة يعني أن هؤلاء كذلك جبناء فنظام الحرب الذي عايدته العرب وهو البروز لعدوهم والشجاعة وملاقاته في الساحات المفتوحة لا يفعلون هذا هؤلاء لا يفعلون مثل هذا من جبنهم وخوفهم ولكن إذا قاتل لابد أن يتترس بشيء يعني يستره فلا يقاتلونكم جميعا يعني كلهم إلا في قرى محصنة يعني من خلال قرى وحصون يتحصنون بها ويقاتلون من خلف هذه الحصون فهذا قتالهم أما قتال نزال كما الشأن في العرب فإنهم ينزلون إلى الساحات ويقابلون عدوهم وجها لوجه طعنا بالرمح ضربا بالسيف هجوما ديت على أقدامهم على أرجلهم يعني كل يلاقي يعني خصمه على هذا النحو وهذا يعني هم بعيدون عن هذا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أو أن يكون مستترا بجدار ثم يقاتل من ورائه يعني بسهامه أو يعني بنحو ذلك فولا يقاتل يعني قتال نزال بأسهم بينهم شديد بأسهم شدة بعضهم على بعض وكراهة بعضهم لبعض شديد ومثل هذا لا ينصر مثل هؤلاء ليسوا أهل النصر فهؤلاء جبناء من جهة ولا يحاربون إلا بهذه يعني الحصون والجدر التي تحميهم وكذلك بأسهم بينهم شديد كراهة بعضهم لبعض والخصومات التي بينهم هذا البأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم عندما تراهم أنهم مجتمعين على الأمر في الحرب وقلوبهم شتى لكن قلوبهم متفرقة شتى متفرقة كل له هدف غير هدف الآخر في القتال وبالتالي إذا كانت هذه فرقة القلوب موجودة لا بد أن تحصل بعد ذلك فرقة الأبدان وبالتالي لن يكونوا يعني صفا واحدا في حربهم وإنما سيتفرق تحسبهم جميعا تحسبهم تظنهم جميعا أي مجتمعين على الأمر وقلوبهم شتى ثم قال جل وعلا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك الفعل بأنهم قوم لا يعقلون هنا قال لا يعقلون في الآية الأخرى لا يفقهون لأن ديك يعني تحتاج فهم اللي هو أن يؤثر أن يخاف العبد ربه سبحانه وتعالى أعظم من خوفه من كل أحد أحد من الخلق هذا أمر يحتاج إلى يعني فهم دقيق أما أن يعمى عن الأمور المحسوسة فإن الفرقة مدعاة إلى الفشل والبأس الشديد بين يعني جيش فيه بأس شديد هذا أمر معلوم أنه إذا كان على هذا النحو فإن مثل هذا لا ينتصر فأخبر سبحانه وتعالى بأنهم لا عقل لهم حتى الأمور يعني المحسوسة المعلومة كذلك يعني لا يحصلونها ولا يفقهونها فكيف يكون لهؤلاء نصر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وإذا كانت هذه الصفات في أي ناس يحارب عدوهم فلا يمكن أن يكون لهم يعني انتصار ثم قال جل وعلا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم يعني ضرب الله تبارك وتعالى مثل لهؤلاء بني النضير بأنهم مثل السابقين من بني قينقاع فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل لا فيهم بأسه سبحانه وتعالى وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضوا العهد مع النبي صلوات الله وسلامه عليه وفعلوا بالمرأة المسلمة التي ذهبت إلى سوقهم ما فعلوه وكان من قصتها أنها كانت تشتري من صاغ من صاغة اليهود فأراد اليهود أن يتضاحكوا بها فأخذ أحدهم ذيل ثوبها بخفية منها و يعني شبكه وديت ب يعني أعلى الثوب، فلما قامت انكشفت سوءتها فصرخت، فقام بعض المسلمين نصرا لها، ثم قام اليهود بعد ذلك فأتى النبي حاصرهم إلى أن أجلاهم صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا كمثل، يعني مثل هؤلاء بنو النضير كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. قريبا فإنه قبل يعني سنة ذاقوا وبال أمرهم في أن أنزل الله تبارك وتعالى بهم عقوبته ولهم عذاب أليم في الآخرة. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مثل الله تبارك وتعالى المنافقين في مقالتهم لإخوانهم اليهود اثبتوا وابقوا مكانكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم. مثل الله تبارك وتعالى كلامهم، هذا كلام يعني المنافقين الكاذب هذا الذي أعطوه لإخوانهم اليهود كمثل الشيطان إذ قال للإنسان نكفر فإنه يوسوس له ويسوي له، ثم إذا تورط يعني الإنسان فيما تورط فيه فيما جره الشيطان إليه عند ذلك الشيطان يتبرأ منه. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر بوسوسته وفعله، فإن يعني عمل الشيطان هو إخراج يعني الإنسان يعني الذي دخل في الدين كيف يستطيع أن يخرجه منه. إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كذاب. قال له أي بعد تورطه وبعد أن أصبح في النار وكفر هذا الإنسان إني بريء منك. كيف هو بريء منه وهو الذي وسوس له وهو الذي حثه على هذا الأمر وهو الذي أتى به إلى الكفر؟ فهو كاذب في قوله إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كذاب. هو لا يخاف الله تبارك وتعالى ولكن يقول يعني هذه المقالة كذبا وكذلك استهزاء بمن يعني تسبب في كفره، كما يكون هذا على شده وعلى يعني واقعه الأكبر يوم القيامة عندما يدخل الشيطان مع كل جنده من الشياطين ومن الإنس في النار، فعند ذلك يخطب فيهم إبليس رأس كل هذا الشر فيقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أخبر الله تبارك وتعالى بهذا. قال وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الأمر يعني وضع أهل النار في النار، يقول لأتباعه إن الله وعدكم وعد الحق بالأجر بالمثوبة بالجنة، هذا وعد الله تبارك وتعالى الحق، ووعدتكم فأخلفتكم. وأما الشيطان كان وعده وعد باطل، وعد جمعته بالتغرير وبالكذب حتى يعني أصبحوا فيما أو أمسوا فيما أمسوا فيه من النار. وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قال أنا فقط عملي إنما كان وسوسة وما كان لي سلطان قوة قاهرة يعني أجركم إلى النار وأدخلكم في الكفر، وإنما أنتم دعوتكم فقط مجرد دعوة فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذا تبكيت وتأنيب الشيطان كذلك لأتباعه في هذا. فالشيطان يكذب في الدنيا وفي الآخرة ويقول لأتباعه هنا بعد أن يكفر الشخص يقول له إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال جل وعلا فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فكان عاقبتهما الموسوس والمضل والضال الذي اتبع يعني الشيطان المجرم الذي وسوس لصاحبه والإنسان هذا المغفل الذي جعل الشيطان وليا له وانقاد خلفه وسار خلفه، فكان عاقبتهما الاثنين الشيطان والإنسان الكافر أنهما في النار، نار الآخرة عياذا بالله، خالدين فيها يعني ماكثين مكثا لا ينقطع. الخلود هو البقاء، البقاء الأبدي. أخبر الله تبارك وتعالى بأن بقاء النار وبقاء أهلها فيها بقاء لا ينقطع، فهم باقون فيها بقاء لا ينقطع، خالدين فيها. قال جل وعلا: وذلك جزاء الظالم. وذلك الجزاء وهو جزاء شديد عظيم، وهو الخلود في النار أبدا، لا ليس له حد ووقت ينقطع وينتهي فيه. قال: الجزاء وجزاء من الله الظالمين الذين ظلموا. فالشيطان ظلم بأنه يوسوس ويدعو للكفر، وذلك الإنسان كفر واتبع الشيطان فيما اتبعه فيه. فكان عاقبتهما الإنسان الكافر والشيطان أنهما في النار. وقول الله تبارك وتعالى: في النار، لأن النار تصبح ظرف لهم داخلون فيها، فالنار سجن. جعلنا جهنم للكافرين حصيرا، محصار، حصر يحصرون فيه، فلا مجال، ليست هناك فسحة لأن يخرجوا منها، أن يتنفسوا شيء من يعني الراحة، الفترة بين يعني فترة من العذاب وفترة أخرى، لا، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. فهم في النار أبدا كل الوقت، يعني أنهم في النار عياذا بالله كل الوقت وكل المكان وكل المكان. فلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فالنار مهد، أي أنها يعني في أرضها، وكذلك من فوقهم غواش، غواش تغشاهم من النار. ثم جدران النار، جدران جهنم نار كذلك: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فالله يقول: فكان عاقبتهما أنهما في النار. في النار مكانا ظرف لهم، وكذلك زمانا، لا يخرج من هذه النار أبدا، خالدين فيها باقيين بقاء لا ينقطع عياذا بالله. هذا وهذا: وذلك جزاء الظالمين، وذلك جزاء الظالمين عند الله تبارك وتعالى. هذا هو الجزاء الذي اختاره الله تبارك وتعالى لأهل الظلم. والظلم هنا ظلم يعني ظلم كفر وخروج من يعني دائرة الإيمان كله عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا الحال. ثم يأتي بعد ذلك فاصل آخر من السورة يوجه الله تبارك وتعالى فيها خطابه لأهل الإيمان، فيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.